رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: أنواع العلم الحادث. قال الحادث يخرج أن الله تعالى القديم. قال: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. إدراك المفرد يعني إدراك المفردات. أقول مثلا: زيد قائم. فزيد مفرد يعني غير مركب، وقائم أيضا مفرد. فإدراك زيد وحده وإدراك قائم وحده فهذا تصور. إدراك النسبة بينهما، نسبة القيام إلى زيد، هذا التصديق، هذا مراده بقوله إدراك مفرد تصورا علم، يعني إدراك مفرد تصورا علم، يعني يسميه العلماء تصور تصورا، وعلم هذه يعني عرف وسمي لتكملة البيت. ودرك نسبة يعني إدراك النسبة، إدراك النسبة بين المفردات. فنسبة القيام إلى زيد، نسبة العلم إلى بكر، نعم. العالم حادث، تصور العالم وحده، نعم، إدراك العالم وحده تصور، إدراك الحدوث وحده تصور، إدراك النسبة بين العالم والحدوث هذا يقال له تصديق. وقدم الأول عند الوضع، تقدم ماذا؟ التصور، التصور أولا، نعم، لأنه مقدم بالطبع. لا يمكننا أن ندرك النسبة، نعم، بين شيئين إلا بعد إدراك كل من هذين الشيئين. والنظري يعني العلم الحادث هذا ينقسم إلى نظري وإلى ضروري. والنظري يعني العلم النظري، نعم، محتاج للتأمل. العلم الذي يسمونه علما نظريا يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى فكر لتصل إلى النتيجة. العالم حادث هذه لا نصل إليها إلا بعد النظر وبعد التأمل. نعم، نقول والله العالم متغير، نعم، فتغير واضح، تغير علم ضروري لا يحتاج إلى دليل. إذا قلنا العالم متغير، هل نحتاج إلى دليل لإثبات ذلك؟ لا نحتاج، لأن التغير محسوس ملموس، فهو علم ضروري بدأ. كلمة ضروري يعني بدأ، لا يحتاج إلى إقامة الدليل. بعد أن نقول العالم متغير، نقول وكل متغير حادث، هذه تحتاج إلى تأمل. كيف يعني كل متغير حادث؟ تحتاج، طالما متغير إذن ليس له أصل. نرجع إلى يعني هكذا لبدء التغير فنجد أنه كان معدوما، إذن تحتاج إلى تأمل وإلى نظر لربط المقدمتين. العالم متغير وكل متغير حادث، تكون عندنا نتيجة العالم حادث. إذن هذه المعرفة وهذا العلم الذي حصلنا عليه بالبداهة أم بالنظر؟ بالنظر والتأمل، ولذلك يسمى علما نظريا، منظري عكس الواقع، يعني لا، يعني يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى فكر ويحتاج إلى تأمل. بينما النوع الآخر نعم، وعكسه يعني الذي لا يحتاج إلى التأمل وإلى الفكر هو الضروري الجلي الواضح. وما به إلى تصور وصل، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. يعني تبتهل يعني سر، يعني افرح بهذا الشيء الذي أعطيك إياه. وما به إلى تصور وصل يعني إدراك الأفراد، إدراك الأفراد يحتاج إلى تعريفها وإلى بيانها. نقول الإنسان، كيف ندرك هذا الإنسان؟ نقول الإنسان حيوان. ما هو الحيوان؟ حيوان الإنسان حيوان ناطق. ما هو الحيوان؟ كل ما فيه حياة مثلا، كل ما يدب على الأرض. وما هي الناطقية مثلا؟ هي القدرة على المحاكمة والقدرة على التفكر. فهذا كله نسميه تعريف، الإنسان حيوان ناطق. فندرك هذا المفرد الذي هو الإنسان، الذي هو تصور كما قلنا، هذا الذي نتوصل به إلى التصور هو التعريف، تعريف الماهية. فهذا يسمونه قول الشارح، قول الشارح الذي نقول عنه تعريف في اصطلاحاتنا في الأصول في الفقه كذا، نقول إيش تعريف كذا. إيه عند المناطق يقال له قول الشارح أو القول الشارح، القول الشارح، القول الشارح يعني إيش؟ الموضح المبين. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. وما لتصديق به توصل، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. نعم، الذي توصلنا به إلى التصديق اللي هي نسبة الشيء إلى الشيء، إدراك النسبة، هذا نسميه إيش؟ حجة. حين قلنا العالم حادث، إدراك هذه النسبة، الحدوث بالنسبة للعالم، فهذا حجة نقيمها على الخصم. نعم، كل متغير حادث حجة، لأن هذه تصديق. نعم، وكل كل العالم متغير، وكل متغير حادث، العالم حادث، هذا ماذا نقول عنه؟ حجة. نعم، أقول لفظ أنواع، اشرح لنا الآن الألفاظ التي ذكرها. قال أنواع العلم الحادث، لفظ أنواع مخرج للعلم القديم فإنه لا تنوع فيه. قال أنواع العلم، من قوله أنواع مع خرج العلم القديم الذي هو علم الله تعالى، فإنه غير متنوع. علم الله تعالى صفة ذاتية واحدة، نقول الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فلا تعدد في صفاته سبحانه وتعالى. فإتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد، طالما كلمة أنواع تدل على أن المراد العلم الحادث ويخرج بها العلم القديم، فلما قال بعد ذلك الحادث؟ قال نعم تأكيد وإيضاح للمبتدئ، فقد لا ينتبه لأن المراد يعني بمجرد كلمة أنواع يخرج العلم القديم، المبتدئ قد لا ينتبه إلى ذلك، فأكد له هذا المعنى. نعم، قال والعلم، ما هو العلم؟ معرفة المعلوم. العلم معرفة المعلوم. نعم، يعني وإن كان هذا التعريف فيه شيء، أنه العلم معرفة المعلوم،